بالقوم إلى أن استسلموا لهم. وإن قلنا اليوم ادعينا أن هناك قرينة شرعية تبيح لنا التأويل بقرينة بدلالة تلك القرينة الشرعية إن تأويلهم لائق في هذه الصفة وسليم، ولكن منهج السلف أسلم وأليق وأظهر. هذا الكلام غير مقبول قطعا. الصحيح هو القول الأول الذي ذكره المؤلف، وهو في صفة 70 في النسخة الطويلة: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول سفت كذا في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر انتهى. هذا هو الحق وحده، لا فرق بين التقريب وبين التقرب وبين المجيء وبين النزول وبين الاستواء وبين الأخذ باليمين. كل هذه الأفعال تسمى الأفعال الاختيارية وتسمى الصفات الفعلية، الذي عليه سلف هذه الأمة إمرارها كما جاءت دون تعرض لها بالتأويل ودون استماع إلى كلام الخصم. ولا يجب ولا يجوز أن نتناقض. إذا أجزنا التأويل وقلنا إنه سليم في صفة واحدة من صفات الرب تعالى، يلزمنا أن نقول ذلك في جميع الصفات. والقاعدة التي تحفظونها: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. السلف ما كانوا يفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية والصفات العقلية، كلها يسوقونها سوقا واحدا إمرارها كما جاء وتفويض الحقيقة والكيفية إلى الله. قلت لكم في الدرس السابق النصوص التأتي بما تحتار فيه العقول لا بما تحيل، فإذا احتارت العقول لا ينبغي أن نلين مع الخصم، بل لا نغير موقفنا. يجب أن يكون أتباع السلف هيئتهم هيئة ألف، ألف واقفة لا تميل، لا على هيئة باء أو غيرها، ألف فقط. بهذا حافظوا لنا على هذه العقيدة وتعبوا فيها، ضربوا وسجنوا ونفوا لأجل المحافظة على هذه العقيدة. جاءتنا هكذا سهلة ميسورة بدون تعب أخذنا. رحمه الله. لماذا نتساهل فيها اليوم؟ ما الذي يجعلنا نتساهل ونجامل؟ لا، لا يجب. يجب إمرار هذا الحديث وما جاء في هذا الحديث على ظاهره الظاهر الذي يليق بالله تعالى. نفوض الحقيقة والكنه والكيفية إلى الله، ونقول كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا جاء عن الله في الحديث القدسي، ولا ينبغي أن نتساهل. والقول بأنه أسلم وأليق، لا، أفعل التفضيل ليس على بابي، بل قول السلف هو الظاهر وهو السليم وهو اللائق وحده. عجبا لتصرفنا، والخلفي يقول: وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. وكل خير في اتباع من سلف كل خير، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا خلف الذي يقول هذا الكلام، صاحب جوهرة التوحيد. إذا كان الخلف يشهد للسلف أن الخير كله عندهم، وليس لدى الخلف إلا الشر والبدع، ونحن نقول كلامهم سليم وكلامنا أسلم، لا، بل كلام السلف سليم. ولا نأتي بأفعل التفضيل هنا، إذا أتينا به نقول له نقول إنه ليس على بابه. هذا الواجب. ثم إذا قلنا ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي إلى آخره، نجد في الكلام تنافر، الكلام متنافر. إذا جعلنا كلامهم سليما ما فيش داعي لنجيب عليه، الكلام السليم لا يجاب عليه، يجب أن نحكم عليه أولا كلام غير سليم، ثم نجيب على القرينة أو على ما قالوا. يجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، نقول بأن الحديث خرج مخرج الأمثال أو خرج مخرج المثال للحصر. هذا الكلام سليم لولا الجمل السابقة، لو لم تكتب تلك السطور وبعد كلامه السابق عندما ادعى القرينة الشرعية أتي بهذا الكلام بهذا الجواب، الكلام يكون متصل. والآن أنا أجد في الكلام تنافرا معنويا، بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه، يكون وسيلة، بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو يكون المشي من هيئتها كالطواف والسعي وجميع التنقلات في مشاعر الحج مثلا، خرج هذا المخرج، أي إن التقرب إلى الله تعالى ليس مختصا بالمشي، ولكن الحديث خرج مخرج المثال من باب ضرب المثل فقط. وإلا من تقرب إلى الله مضطجعا أو قاعدا أو واقفا، التقرب كله تقرب مقبول، فالله سبحانه وتعالى يجازيه بأعظم الجزاء إذا علم منه الإخلاص. وإنما ذكر هذا من باب المثال، هذا الكلام سليم، شريطة ألا يوجد في الوسط الكلام السابق. نعم، اقرأ. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المثال الثالث عشر قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها،

لم يسبق إلى هذا الفهم. أخطأ أبو محمد مع كثرة علمه وغزارة علمه، لم يوفق في باب العقيدة، وإنما هو عالم لا يثار الغبار حوله في علمه، ولكن ليس كل عالم يوفق في هذا الباب. باب العقيدة باب خطير، كم هفوات خطيرة كثير من كبار العلماء، ولكن الله هدى من شاء إلى التوفيق بين هذه الآيات والخروج بنتيجة. اليد إذا ذكرت بصيغة الإفراد، أولا اليد في حق الله تعالى ليست قدرة، لله قدرة واحدة ظاهرة باتفاق الطرفين السلف والخلف، ولم يدعي أحد تعدد القدرة، تعدد اليد، تعدد القدرة عفوا. أما اليد ليست هي القدرة وليست هي النعمة، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى، واليد في حق الله تعالى ليست الجارحة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليست القوة إذ لم يرد شيء من ذلك. إذن اليد ما هي في حق الله تعالى؟ صفة، صفة مستقلة كالقدرة، قريبة من القدرة، بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في خلق آدم. آدم عليه السلام الله خلقه بقدرته كما خلق سائر المخلوقات، ولكن صنعه بيده، هذه خصيصة لأبي البشر آدم. وتنفرد القدرة في سائر المخلوقات، لأن الله لم يباشر خلق مخلوق بيده غير آدم، إلا أنه غرس جنة فردوس بيده وخط التوراة بيده. إذن اليد صفة، صفة بها الأخذ وبها العطاء وبها الطي، صفة غير القدرة. هذا ما يجب أن يبحث أولا قبل البحث في العمل. إذا جاءت مفردة أو مثناتا نجد، فالله سبحانه وتعالى يضيف الفعل إلى نفسه، ثم الفعل يتعدى إلى اليد بالباء. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أضاف الفعل إلى نفسه الخلق، ثم تعدى الفعل بالباء لما خلقت بيدي. هنا إذا باشر الله سبحانه وتعالى كما يليق به ذلك الفعل بيده، بيديه. كذلك في الإفراد، يا آدم أنت الذي خلقك الله بيدي، في حديث الشفاعة. في هذين المثالين الفعل مضاف إلى الله، ثم يتعدى الفعل بالباء إلى اليد. وأما في سورة الجمع كما في هذه الآية، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أضاف العمل إلى الأيدي، عملت أيدينا، لم يقل عملت كما قال هناك خلقت، قال عملت أيدينا في سورة الجمع، ثم تعدى الفعل بدون حرف جر. وهذا الأسلوب مما عملت أيدينا يساوي عملنا وخلقنا ورزقنا وأحيينا وأمتنا، لأنه في الأسلوب العربي صاحب اليد من له يد له أن يضيف العمل إلى نفسه وإلى يده جائز، وهذا كثير في القرآن، أسلوب عربي معروف، ولكن لا يتم هذا إلا في صاحب يد، إلا من له يد. من له يد له أن يضيف الفعل إلى نفسه وله أن يضيف إلى يده. بقي الإشكال الثاني، لماذا الجمع أيدي؟ سهل، لما أضيفت اليد إلى ضمير العظمة كما تقدم في أعيننا جمعت اليد، لا لكثرتها. الجمع هنا لا يدل على الكثرة، يدل على العظمة، كما أننا أيدينا إنا نحن نزلنا جعلنا لم يدل على الكثرة ولكن يدل على العظمة، هذا يقال له ضمير العظمة، لهذا جمع، لما أضيف إلى ضمير العظمة جمع لا للكثرة ولكن للعظمة. بهذا تلتئم النصوص كلها ونخرج بنتيجة الله سبحانه وتعالى له يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نصف الله سبحانه وتعالى بإثبات اليدين كما وصفناه بإثبات القدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات. هذا البحث يطول، لنا عودة إليه إن شاء الله في آخر هذا الدرس. ألاحظ ملاحظة وهي من باب التنبيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النشرة رقم 13 التي أجبنا عليها غير مرة أبت إلا أن تطبع وتصور بأعداد هائلة وتنتشر في المدينة في أيدي شبابنا الصغار من طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة ومن حولهم، وقد تحفظونها تعرفونها، نشرة زينب. وهذه النشرة السكوت عليها، هذا السكوت ليس بالأمر الهين، لأن الإيمان بمضمون تلك النشرة كالإيمان بالكاهن كتصديق الكاهن، إذا كان تصديق الكاهن كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتصديق مضمون تلك النشرة كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن النشرة تتضمن الإخبار عن الغيب، أن من فعل كيت وكيت بعد 13 يوما إما يصير غنيا أو فقيرا أو مريضا أو طريدا. من الذي يعلم هذا العلم؟ هو الله وحده. والنشرة أخذت تنتشر كثيرا، ندعو أئمة المساجد والخطباء والمدرسين ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم التساهل في هذه النشرة، وهي تهدم العقيدة وتدعو إلى الكفر بالله تعالى وبكتابه. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على ديننا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى المثال 13 قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما، والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه.

اليد في حق الله تعالى صفة ذاتية مستقلة غير القدرة. الله سبحانه وتعالى له صفات كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة، منها الوجه ومنها اليد، هذه من صفات الذات، كما أن القدرة من صفات الذات، ولكن اليد غير القدرة. عند أتباع السلف اليد صفة بها العطاء وبها الأخذ وبها الطي، وهي صفة غير القدرة، كما أن القدرة صفة ذاتية ثابتة لله تعالى لا تنفك عن الذات، كذلك اليد. وعند الخلف يؤولون اليد بعدة معاني، منهم من يؤول اليد بمعنى النعمة، ومنهم من يؤولها بمعنى القدرة، وقد يقول قائلهم بمعنى القوة. واليد في حقنا جارحة وعضو من أعضائنا، فيد الله تعالى على حقيقتها ويدنا على حقيقتها. يدنا الجارحة المعروفة يد حقيقية وليست مجازية، ويد الله تعالى يد حقيقية وليست بمجازية، لكن لها معنى ولها حقيقة. المعنى نفهم، والحقيقة والكن والكيفية لا نفهم لا نعجب، كغيرها من الصفات. هذا وجه. الوجه الثاني، جاء ذكر اليد في كتاب الله تعالى بصيغة الإفراد، وجاءت مثناة وجاءت بصيغة الجمع. فأهم ما في الأمر بعد إثبات صفة اليد وأنها غير القدرة التوفيق بين هذه الصيغ، صيغة الإفراد وصيغة المثنى وصيغة الجمع. أما الإفراد، يد الله فوق أيديهم، إنما يدل على إثبات صفة اليد بصرف النظر عن العدد. هنا جنس اليد، ومثل هذه الصيغة لا يؤخذ منها الإفراد بل جنس، كما تقول عملت هذا بيدي وربما عملت بيديك، والتعبير صحيح. وصيغة الجمع، إنما جمعت اليد لأنها أضيفت بما عملت أيدي بما عملت أيدينا، أضيفت اليد إلى ضمير الجمع الذي يدل على العظمة لا على الكثرة. أكرر هذه العبارة دائما لنفطن ولئلا يتهمنا خصمنا بالتناقض. هذا الضمير، ضمير العظمة في كتاب الله تعالى كثير، الله يحدث ويخبر عن نفسه بضمير العظمة، إنا أنزلنا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذا الضمير وإن كان هو في الأصل وضع للدلالة على الكثرة، لكن يأتي أيضا في اللغة للدلالة على العظمة، ولذلك يقال هذا ضمير المعظم لنفسه. إذا قال الإنسان إنا فعلنا يقال هذا ضمير المعظم لنفسه لا يدل على الكثرة. ولما أضيفت اليد إلى ضمير العظمة جمعت، وتقدم نظير ذلك في بحث العين تجري بأعيننا لا تنسوا. وجاءت صفة اليد مثناة في كتاب الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، هكذا جاءت مثناة. والسنة جاءت شرحت وأكدت بأن لله سبحانه وتعالى يدان اليمنى، وجاء تسمية اليد الأخرى باليسرى في صحيح مسلم وفي غيره باليد الأخرى اليمنى والأخرى، وجاء تسميتها باليسرى. وما قد يتوهم أو يتوهمه الإنسان لما تعود في نفسه بأن اليسرى أنقص من اليمنى أزال هذا المعنى الحديث الشريف: وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وكلتا يديه يمين. وإن سميت يسرى ولكنها هي ليست أنقص من اليمنى، هذا معنى وكلتا يديه يمين. أثبت الكتاب والسنة بأن الله سبحانه وتعالى يوصف باليدين، اليدان خلاف القدرة. القدرة صفة واحدة لا تثنى عند الجميع عند السلف والخلف. إذن القدرة صفة مستقلة، واليدان صفتان لله سبحانه وتعالى كما يليق به، ولا يجوز تفسيرهما بالنعمة لأن اللغة تأبى، والخصم كذلك يوافق لأن الله سبحانه وتعالى له نعم لا تعد ولا تحصى، لا نعمتان. إذن لا قدرتان ولا نعمتان ولا جارحتان، لأنها يد الله، يد المخلوق هي الجارحة، ويد الخالق لا، يد الخالق جار، يد الخالق صفة، ويد المخلوق جارحة تناسبه. بهذا تقرر إثبات يدين لائقتين بالله تعالى صفة له، صفة له كالقدرة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من حيث العمل الذي تقرر في اللغة هو ما قرره المؤلف. يقول المؤلف: إن ظاهرها، ظاهر هذه العبارة، عفوا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، الجواب للخصم الذي، هذا جواب للمعارضة المقدرة، الخصم الذي يناقشنا فيقول أنتم تؤولون، يجاب بما ذكر المؤلف. يقال: ما هو ظاهره، ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ إذا ادعيت أيها الخصم إن الآية صرفت عن ظاهرها عند السلف، ما هي الظاهر؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده؟ هذا بعد أن يثبت اليد كما شرحنا، كما خلق آدم بيده، هو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها من المخلوقات، لم يخلقها بيده، ولكن إنما خلق بقدرته. لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن: إذا كان له يد. لا يضاف العمل إلى اليد إلا إذا كان لصاحب العمل يد، فالله له يدان. إذا أضاف العمل بما عملت أيدينا إلى يده معناه أنه هو الذي عمل. هذا ما يفهمه كل من يفهم الأسلوب العربي. أما القول الأول فليس هو بظاهر اللفظ لوجهين: كون الله خلق الأنعام بيده، أي صنع الأنعام وباشر خلقها بيده زيادة على قدرته، كما خلق في آدم، كما فعل في آدم. آدم الله خلقه بقدرته وصنعه بيده، هذه خصيصة له. وغيره غير آدم إنما خلق الله الخلائق كلها بقدرته. القدرة انفردت اجتمعت مع اليد في خلق آدم، وانفردت في سائر المخلوقات، لذلك يقال بينهما عموم وخصوص مطلق. أي خلق الله آدم بقدرته وصنعه بيده، وخلق سائر المخلوقات بقدرته لا بيده، ولم يباشر خلق أي مخلوق بيده غير آدم، إلا أنه غرس جنة فردوس بيده وخط التوراة لموسى بيده كما ورد في السنة. يقول غير ظاهر اللفظ، أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. الوجه الأول أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى، كأنه يقول لذلك نظائر، نظائر مسلمة يسلم الجميع، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هل المصائب، هل كسب العباد كلها بأيديهم فقط؟ العباد يكسبون الحسنات والسيئات بالأيدي وبجميع الجوارح، بأرجلهم، بأعينهم، بآذانهم، بفروجهم، بجميع الجوارح. لكن هنا يقول بما كسبت أيديكم، لماذا؟ لأن أكثر مزاولة الأعمال بالأيدي، ولا يفهم من هذا أن الإنسان لا يكسب شيئا إلا باليد، يكسب باليد وبغير اليد. وهذا أسلوب عربي مفهوم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيديهم فقط، لا بما كسبت أعينهم وآذانهم وأرجلهم وفروجهم، بل بالجميع لما تقدم. هكذا كل عربي يقرأ مثل هذه الآيات يفهم هكذا، إنما خرج هذا مخرج الأمثال، أو لأن مزاولة الأعمال في الكثير تكون بالأيدي أكثر من غيرها، لأن اليد هي التي تكتب وهي التي تبطش وهي التي يقتل بها الإنسان وهي التي يضرب بها وهي التي يشير بها سخرية، يفعل بها أفعال كثيرة أكثر من غيرها. كذلك قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم إلى آخره، فإن المراد ما كسبه الإنسان بنفسه بجميع الجوارح وما قدمه، وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي. لو قال الإنسان، لو قال النجار عملت هذا الكرسي بيدي، معناه باشر بيدي، نجر بيدي، لا يحتمل إلا مباشرة العمل باليد، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. السر كله في الباء، كون الفعل يتعدى إلى ما بعده بالباء، ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد بسبب التعدي بالباء. لذلك لابد السلفي لابد أن يكون لغويا، سلفي غير لغوي تعبان، ينبغي أن يكون السلفي لغوي، وإلا يضحك عليه الخصم ويلبس عليه. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ اليد لفظ الآية هكذا: خلقنا لهم بأيدينا، يضيف الفعل إلى نفسه ويتعدى الفعل بالباء، كما قال تعالى في حق آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إبليس سلم هذا الأسلوب، لم يعارض، لم يقل أنا أيضا خلقتني بيديك، ما قال هذا، لأنه علم إن هذه خصيصة لآدم. فضل آدم على إبليس وعلى غيره بأن خلقه وباشر خلقه بيده، فإبليس فهم ولم يعارض، راح يفتخر بعنصره الناري على عنصر آدم الترابي، ولكن جاء النفاء عارضوا فيما لم يعارض فيه إبليس. هذه من المشاكل. هذه النقطة ادرسوها كما قلت البارحة في الإبانة يا أبي الحسن، ناقش مناقشة علمية دقيقة في عند هذه الآية. ثم قال: لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن بعد الفهم. من لم يفهم القرآن دائما في تخبط، يجب أن يفهم القرآن. وإذا أردتم أن تفهموا القرآن ادرسوا الكتب التي تحثكم على فهم القرآن، هناك كتب تحث طلاب العلم على الاشتغال بالأدلة العقلية، حيث تقول في باب العقيدة: لا ينبغي الاعتماد إلا على الأدلة العقلية القطعية، وتستهين هذه الكتب بأدلة الكتاب والسنة بدعوى أنها لفظية ظنية. مثل هذه الكتب تفسد العقول وتغير الفطر وتحول بين المرء وبين الاستفادة من القرآن. أما الكتب التي تعرض أدلة الكتاب والسنة عند كل صفة، عند كل قضية، عند كل مسألة، يذكر المؤلف مسألة في العقيدة، في الصفات، في النبوات، في شؤون المعاد، في الأحكام، يقول لقوله تعالى، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا. الكتب التي ينبغي أن يقرأها طلاب العلم مثل هذه الكتب التي تستند في جميع ما تعرض على الاهتمام بأدلة الكتاب والسنة، ولا تزهد طلاب العلم بالاهتمام بالأدلة النقلية بدعوى أنها ظنية. هذا ما يفعلها الكتاب، كتاب الأشاعرة الذين يكتبون ليحثوا الناس على الاعتماد على الأدلة العقلية دون النقلية، لأن العقل عندهم هو العمدة في هذا الباب، وهذا أمر خطير جدا. وليس معنى هذا بأن السلف يهدرون العقل، لا، العقل عند السلف محل اهتمام، ولكن لفهمهم الدقيق أدركوا بأن النقل الصحيح والعقل السليم لا يختلفان أبدا. العقل إذا كان سليما لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، إنما إما يكون النقل غير صحيح، تراجع النقل أو تراجع عقلك، إن عقلك غير سليم قد تلوث بآراء علماء الكلام حتى عارض الأدلة النقلية. لكن طالما العقل سليم والنقل صحيح لا تحصل المعارضة بينهما. لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب نفيس وعظيم في هذا المبحث، درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل بالاسم الجديد. هذا الكتاب حقق من تحقيق جامعة الإمام على طلاب العلم أن يعتنوا بمثل هذا الكتاب، بمثل هذا تستطيع أن تردوا على علماء الكلام كالمعتزلة والأشاعرة. يقول المؤلف: وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها بقدرته ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس. هكذا تقرر إن العامل إن من عمل عملا له أن يضيف هذا العمل إلى نفسه وله أن يضيف إلى يده، إذا كل من له يد يجوز له ذلك في اللغة، أن يضيف إلى نفسه أو إلى يده. ويتعدى الفعل في هذه الحالة إلى اليد بالباء، فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. وهذا من المتشابه النسبي، يعتبر متشابه بالنسبة لغير الراسخين في العلم. أما الراسخون في العلم الفاهمون لفروع اللغة العربية، الفاهمون لكتاب الله وما جاء رسول الله، مثل هذا عندهم شيء واضح ليس من المتشابه. ولكن المتشابهات نسبية، وهناك متشابهات لا يعلمها إلا الله، كالحروف المقطعة في أوائل بعض السور، وكحقائق الصفات وحقائق وحقيقة الذات. حقائق الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كيف علمه، كيف قدرته، كيف نزوله، كيف مجيئه، كيف فرحه، في جميع الصفات الذاتية والفعلية والخبرية والنقلية والعقلية، كلها حقائقها لا يعلمها إلا الله. تذكر إن خاصمك الخصم الخلفي، تذكر دائما قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا تستعمله في جميع الصفات مع خصمك. المثال الرابع، رابع عشر، قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك، الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان تحت الشجرة، إنما يبايعون الله، لأنه إنما يبايعهم بأمر الله وهو رسول الله، كما أن طاعته طاعة الله، مبايعته مبايعة لله تعالى، لا إشكال في هذا. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم في المبايعة. قال بذلك بعض علماء التفسير: يد الله فوق أيديهم، أيدي المبايعين ويد النبي عليه الصلاة والسلام معا، يد الله فوق أيديهم كما يليق به في حال المبايعة. هذا معنى ذهب إليه بعض المفسرين، أو ما ذهب إليه المؤلف: يد الله فوق أيديهم، لأن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع مخلوقاته، ويده صفته، الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الذات. إذن يد الله تعالى، طالما الله سبحانه وتعالى فوقهم وفوق جميع المخلوقات، فيده فوق أيديهم. هذا ما ذهب إليه المؤلف. نقف عند هذه الآية، فهذا المعنى يحتاج مراجعة واطلاع على أقوال أهل العلم. ذكرنا قولين، فلنراجع بعض أقوال المفسرين